قل أرأيتكم معناه أخبروني، والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من الإعراب. وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون. ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم، والآية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك. إن شاء استئناف أن يكشف ما نزل بكم إن أراد، ويصيبكم به إن أراد، وتنسون ما تشركون يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك. تم بحمد الله تعالى كلام ابن جزي على هذه الآيات. ربنا يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هنا تحقيق أن هؤلاء الذين كذبوا باليوم الآخر قد خسروا الخسران المبين، ولذلك لما يأتيهم الموت تستمع عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، وهناك سيقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. عند الموت يندم الإنسان على كل وقت قضاه من غير طاعة الله. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، الصحيح أنهم يحملونها حملا حقيقيا وأنها تجسد فضيحة لهم وزيادة في عقابهم ألا ساء ما يزرون. إذن السيء ثم السيء، لأنها تسوء الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ثم بين ربنا حقيقة الدنيا فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وتأمل الآن مع ما يسمى بأجهزة الهاتف، تجد الناس تغرق باللعب بالأجهزة وتجدها تلهو بها، وربنا قال وللدار الآخرة خير للذين يتقون. إذن المتقي لا ينصرف إلى اللعب ولا ينصرف إلى تضيع الوقت، إنما ينصرف إلى ما يقربه إلى ربه، لأنه آيل إلى الله لا محالة. أفلا تعقلون، أي صاحب العقل يستخدم العقل في الأمور التي تقربه إلى ربه، لأنه يعلم حقيقة الدنيا وأنها فانية. ثم بين ربنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المكذبين وأنه يتأدى في نفسه، فربنا يصبره لأنها سنة الأنبياء وهي سنة لكل داعر. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا تصبير للنبي وتصبير لكل داعية. ثم بين ربنا أن هذا الطريق هو طريق السابقين، قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. واجب الإنسان يبلغ ويصبر ويحتسب الأجر. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، الإنسان إذا أوذي في الله يحتسب التأذي في الله، حتى أتاهم نصرنا. وإذن النصر آت مع الصبر لا محالة ولا مبدل لكلمات الله، هذه سنة إلهية. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، طريقة الأنبياء أنهم كذبوا فصبروا فنصرهم الله على من كذبهم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. إذن الإنسان ليس له أمام القضاء إلا الصبر. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إذن هو كله اختبار وامتحان من عند الله، فلا تكونن من الجاهلين. قال إنما يستجيب الذين يسمعون، الذي يسمع سماع استجاب هو الذي يستجيب. والموتى يبعثهم الله، أولئك موتى القلوب يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه يرجعون. الرجوع إلى الله رجوع خطير، على كل إنسان أن يعد للرجوع أجوبة لتلك الأسئلة. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، الكفار يقترحون الآيات. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأنهم لا طلبوا آية وتحققت الآية ولم يؤمنوا حق عليهم العذاب. ثم جاءت هذه الآية لتبين على أن الجميع مسؤولون، وما من دابة في الأرض، كل ما يدب على الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه، الطيور، إلا أمم أمثالكم، أي في الحساب والجزاء فيما بينها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ربنا لا يفرط في الحيوانات، فكيف بالإنسان؟ ثم إلى ربهم يحشرون، أي يحشر الجميع فيحاسبهم على أعمالهم، ويقتص لبعضهم من بعض. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، أي صم عن سماع الحق، بكم عن النطق بهم، في الظلمات، أيضا هؤلاء في الظلمات، من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من استقبل الهداية هداه الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. فالإنسان دائما يتفكر بالموت ويتفكر بالساعة، ولكن الإنسان حينما يأتيه الأمر يدعو ربه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن عمل بالدين. اللهم وفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.